يجدون باسم قصة كتبها الصحفي ناصر الدين النجاشي، ونقلت كملحق في مجلة الشرقية التي توزع في هذا البلد المسلم، وتقرأها بناتنا وأخواتنا وأمهاتنا. أفيدونا فيها بعد قراءتها عليكم، ما رأيكم وما رأي الإسلام علما بأن هذه تشمل قطرة مما في السوق مما نفردت من صحف ومجلات وقصص وقصص لا يعلم مدى ضررها إلا الله سبحانه وتعالى. وصرخة أخرى، سماحة الشيخ، لا يخفى عليكم أن المرأة المسلمة في هذه البلد مستهدفة من أعداء هذا الدين، ويخططون لإبعادها عن دينها وتشكيكها في دينها والاستهزاء بالكتاب. ولقد وقع في يدي العدد رقم 261 من مجلة الوطن العربي التي تصدر في باريس، وهذا العدد يحمل في طياته الطعن في الدين. ولفت نظري المقال المطلق صورته رفق رسالتي هذه، وهو بعنوان المرأة الخليجية فضيلة سياسية مجتهدة، وفي سطور هذا المقال السموم والطعن في الدين ولا سيما الاستهزاء بالحجاب، ومن جملة ما ذكر فيه أن المرأة محرومة من جميع الحقوق ولا سيما العمل والاختلاط، وإن المفتي الوهابي في السعودية أحرم هذه المرأة من قيادة السيارات حيث أصدر فتوى تحرم عليها ذلك. والسؤال الذي نحن أو الذي نطرحه، كيف يسمح لمثل هذه المجلة الدخول إلى البلاد؟ وإن الرقائب التي قامت عنها نرجو من سماحتكم الاطلاع على هذا المقال واتخاذ ما ترونه مناسبا. جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذا لا يطلع على هذا، يطلع على هذا، يطلع على هذا، يطلع على هذا، يطلع على هذا، وبارك الله فيكم. ولا بد أن يلاحظ هذا إن شاء الله. نسأل الله العافية والتوفيق، نسأل الله يوفق أبناءنا جميعا في هذه البلاد وفي غيرها للتعاون على البر والتقوى ولمحاربة الأفكار الهجانة، وقضى عليها ونقصها واحدا مع ولاة الأمور لمحاربة هذه الشرور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.